الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انتبه أيها المسلم الموفق لهذه الوصية العظيمة الجامعة، وصية مودع من خير موص عليه الصلاة والسلام، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أن الاختلاف واقع ولا بد وسيكثر في الأمة، لكن ما المخرج؟ ما سبيل النجاة؟ أجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتلخص المخرج من هذا الاختلاف الكثير والأهواء المتنوعة والضلالات المتعددة بأمرين، المخرج من ذلك بأمرين بينهما عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية: الأول لزوم السنة والتمسك بها والمحافظة عليها، أكد على هذه المحافظة بقوله: وعضوا عليها بالنواجذ، كالشأن في الأمور المهمة العظيمة التي لا يفرط فيها صاحبها. والأمر الثاني مجانبة البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها وابتعدوا عنها ولا تكونوا من أهلها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة، هكذا أخبر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: وكل بدعة ضلالة، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه المجانبة للبدع لا تتحقق إلا بأن تعرف البدع، أن تعرف البدع وأن تعرف أقسام البدع، من أجل أن يجانبها المرء وأن يحذر من الوقوع فيها. ويتأكد هذا الأمر أن أهل الضلال دعاة الباطل ألبسوا ضلالهم وبدعهم لباس الحق، فأوقعوا كثيرا من العوام في البدع وأوهموهم أنها من السنن. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وكم لبس على كثير من العوام فأدخلوا في أبواب من البدع والمحدثات وأوهموا أنها من السنن. ولهذا يجب على المرء أن يعرف السنة وأهلها ليحافظ عليها وليستمسك بها، وأن يعرف أيضا البدعة وأهلها حتى يكون على حذر منها ومن أهلها، ليسلم له دينه وليتحقق له هذا الأمر أو العمل بهذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: عليكم بسنتي، ثم قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. فإن قوله فعليكم بسنتي تحتاج إلى معرفة بالسنة وأهلها، ولهذا قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تعرف السنة ويعرف أهلها وحملتها. وإياكم ومحدثات الأمور، أيضا هذا يتطلب معرفة المحدث وأهله حتى يحذر المرء من سبيلهم وطريقهم. وكما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف سبيل الحق ليسلكه، فمطلوب منه أن يعرف سبيل الباطل ليجتنبه ويحاذر من الوقوع فيه. وفي هذا السؤال ما هي البدعة وما أقسامها، يجيب الشيخ رحمة الله عليه على هذه المسألة الكبيرة العظيمة التي تمس الحاجة إلى معرفتها. فبدأ أولا بتعريف البدعة، قال: البدعة هي خلاف السنة. البدعة هي خلاف السنة، هذا تعريفها. البدعة هي الحدث في دين الله، العمل الذي ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ للبدعة تعريف واث بالمقصود، لا سيما مع بيانه لقسمي البدعة اعتقادية وعملية. فالبدعة خلاف السنة. دليل هذا التعريف قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عملا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي عمل كان، حتى وإن رآه العامل حسنا طيبا نافعا وليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو رد. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث أصلا عظيما من أصول الإسلام وقاعدة متينة من قواعد الدين، حتى قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث ينبغي حفظه وإشاعته بين الناس، ينبغي حفظه وإشاعته بين الناس، ينبغي أن ينشر بين الناس. ومن العلماء من يعتبر هذا الحديث نصف الدين، لأنه قاعدة عظيمة من القواعد العظيمة التي يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يرى أن أصول الإسلام التي اشتملت عليها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة ترجع إلى ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، اتفق الشيخان على هذا اللفظ، وجاء في لفظ عند مسلم رحمه الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قوله في هذه الرواية أحدث، قوله في هذه الرواية أحدث أي ابتدأ بدعة، يفسر ذلك الرواية الأخرى المتفق عليها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فالبدعة هي أن يعمل المرء عملا ليس عليه أمر الرسول، والمراد بالعمل القربة، ما يتقرب به إلى الله، ما يفعل طلبا لرضاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء استنادا إلى هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع. إذا اختلف شخصان وقال أحدهما: هذه عبادة مشروعة، وقال الآخر: غير مشروعة، من الذي يطلب منه الدليل؟ ما الذي يطلب منه الدليل؟ من قال هذه مشروعة، هذا عمل مشروع، الأصل المنع، الأصل أن كل ما يتقرب به إلى الله يمنع من فعله إلا ما دل عليه الدليل وقام عليه البرهان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العبادات المنع إلا إذا دل الدليل على العبادة، فإذا قام عليها الدليل أصبحت من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون سنة، وإذا لم يقم عليها دليل وأراد المرء أن يتقرب بها ولا دليل عليها تكون بدعة مردودة على العامل، مردودة عليه سواء أكان هو الذي أحدثها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو أحدثت له وحدثت أو وجدها محدثة فعمل بها، للرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يقول أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله تعالى إذا عاند معاند وقال لم أحدث هذه البدعة، والحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا وأنا لم أحدثها، وجدته شائعا منتشرا في بلدي وبين الناس فعملت به مثل ما عمل به الآخرين، لم أحدثه لم أخترعه، وجدت الناس يعملونه فعملته معهم، يقال له قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، سواء كان هو المحدث له أو وجده محدثا فعمل به فهو مردود عليه. وينبغي أن يعلم أن قوله فهو رد ليس المراد أن العمل يرد ثم يكون لا له ولا عليه، ليس هذا المراد، ليس المراد بأن العمل يرد ثم يكون الأمر لا له ولا عليه، بل إنه مأزور بالبدعة التي فعلها، مأزور بهذا العمل حتى وإن كان عملا أراد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه فتح باب تعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من اللطائف الفريدة المفيدة ما جاء عن سعيد بن أبي المسيب رحمه الله تعالى، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يصلي ويتنفل بعد الفجر ويكثر من النافلة، يصلي بعد الفجر ويكثر من التنفل بعد صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، استثنى من ذلك مثل من فاتته النافلة القبلية فصلها بعد أو نحو ذلك. فهذا الرجل أصبح يتنفل واحدة تلو الأخرى، فنهاه سعيد عن هذه الصلاة، فماذا قال الرجل؟ قال أرأيت هل الله سبحانه وتعالى يعذبني على هذه الصلوات؟ أرأيت هل الله يعذبني على هذه الصلوات؟ قال لا، الله يعذبك على مخالفة السنة، على مخالفة السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بهدي وأمرنا بالاقتداء به، وإذا كان كل يركب رأسه ويعمل كيف شاء أين الاقتداء؟ أين العمل بقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فنهى قال تنهاني عن الصلاة والسلام على رسول الله؟ قال أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن لم نؤمر بهذا في هذا الموطن. السنة لا بد من التقيد بها. قال لم نؤمر بهذا في هذا الموطن. وأحد السلف رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه، فتلا ذلك الرجل قول الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال أنا ما أنهاك عن الصلاة، أنهاك عن المخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو من نهى عن الصلاة بعد العصر. ولهذا بعض أصحاب البدع يغالط في هذا الباب، يقول ينهون عن الصلاة وينهون عن الذكر وينهون عن الدعاء. ما أحد ينهى عن الصلاة ولا عن الذكر ولا عن الدعاء ولا عن قراءة القرآن. الآن أرأيتم لو أن رجلا أخذ يقرأ القرآن في سجوده وفي ركوعه، ينهى أو يترك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو من نهى عن ذلك وأرشدنا إلى ما نقول في السجود. فهل يقال في حق من نهاه يقال ينهى عن قراءة القرآن؟ ينهى عن قراءة القرآن؟ لا أحد ينهى عن قراءة القرآن، لكن الذي ينهى عنه مخالفة السنة، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء الذي يخالف السنة عليه خطر من جهة المخالفة لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والعمل كما أن من شرط قبوله إخلاصه لله، كما أن من شرط قبوله إخلاصه لله سبحانه وتعالى، فكذلك من شرط قبوله أن يكون موافقا للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أصلان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ولهذا كما أن من شرط قبول العمل أن يكون لله خالصا، فكذلك من شرط أن يكون موافقا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن البدعة ما خالف السنة، البدعة ما خالف السنة، ما كان على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان العمل هذا ذكرا أو دعاء أو صلاة أو أيا كان، ما دام أنه مخالف للسنة فهو من البدع. ولهذا تجد بعض الصلوات المحدثة يعدها العلماء رحمهم الله في جملة البدع، لأنه عمل محدث وإن كان صلاة، وإن كان صلاة. بعض الأدعية تكون من البدع، إما لصفة الدعاء أو لكيفية أو لتخصيص وقت له أو غير ذلك. بل إن الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، لو فعلت على طريقة خلاف الهدي خلاف السنة يكون الفاعل محدثا واقعا في بدعة، وهو إنما كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي هذا القصة المشهورة للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حينما أخبر عن جماعة في مسجد مجتمعين وعليهم رجل قائم وبين أيديهم حصى، وبين أيديهم حصى، والرجل القائم عليهم يقول: سبحوا مئة، فيقولون جماعة: سبحان الله سبحان الله، وكل تسبيح ينقلون حصاة إلى المكان الآخر. ثم يقول هللوا 100، كبروا 100، الكلمات الأربع فقط، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال لهم عبد الله بن مسعود عدوا سيئاتكم، قال عدوا سيئاتكم، هم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول عدوا سيئاتكم. وقال لهم رضي الله عنه لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. هذا إما أنه بدعة جئتم بها ووقعتم فيها ظلما، أو أنكم جئتم بعلم فوق علم الصحابة وأفضل من علم الصحابة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا اللسان عدد من يقعون في البدع يقول والله ما أردت إلا الخير، ما أردت إلا الذكر، ولا أردت إلا الصلاة، ولا أردت إلا الدعاء، ما أردت إلا الخير. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. أدركوا أو نبههم بهذا على خطورة الأمر، قال والله ما أردنا إلا الخير. فقال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يأتسي بالخير في إمام الخير صلوات الله وسلامه عليه، أما كل يتخذ من الطرق ما شاء والسبل ما أراد ويفعل الأهواء والمحدثات، هذا موجبات الرد، ولو كان صلاة أو دعاء أو ذكرا أو قراءة للقرآن أو غير ذلك يرد عليه، ما يقبل منه. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من البدع، وأن يعرف أن كل ما خالف السنة فهو بدع، كل ما خالف السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قولا متكررا ترسيخا لهذا الأمر في خطبته عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس، يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويكرر هذا البيان لماذا؟ حتى يحذر الناس، يحذر من هذا الشر. وهذه الجملة تكررت كل بدعة ضلالة، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام شيئا من البدع. ولهذا من الخطأ أن يقال في شيء من البدع التي خلاف السنة أن يقال بدع حسنة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. ولو كان في هذه الجملة استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لو كان فيها استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لأنه ناصح أمين. مثل استثناء في قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فيها استثناء فاستثنى مباشرة. وهناك قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني كل بدعة ضلالة، فكل ما كان مخالفا لسنة النبي على غير أمر النبي ولا على غير هديه عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كلام عظيم جدا، قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، إن استحسنها الناس لا يشفع لهم في هذا الاستحسان أن تقبل منهم ما دام أنها عمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة. الحاصل أن البدعة هي ما خالف السنة، ما خالف أمر النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي كما بيّن الشيخ على قسمين، القسم الأول بدعة اعتقاد، بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدعة اعتقاد أي بدع تتعلق بأمر العقيدة لا العمل، تتعلق بأمر العقيدة، ولهذا تسمى بدعة اعتقادية لأنها متعلقها ارتباطها بالاعتقاد. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو السنة، وما أحدث بعد ذلك خلاف السنة وهو مردود، مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: على مثل ما أنا عليه اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشاهد من الحديث قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، أي في الأهواء، في الأهواء. فهذه فرق تنشأ وتتوالد، يتوالد بعضها من بعض حتى تبلغ هذا العدد الكبير، وتتفرع فيها الفروع الكثيرة. وهذه البدع كلها في الأهواء، كلها في الأهواء، ولهذا كانت بدعا اعتقادية، ولهذا كانت بدعا اعتقادية. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ولما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لم يقله مجرد خبر يعرفه الناس، وإنما قال ذلك لأجل أن يحذر الناس من هذه الفرق، وأن يتقوها، وأن يجانبوها، وأن يبتعدوا عنها، وأن لا يكونوا من أهلها، ودلهم على طريق النجاة، وأنه في في في في مسلك واحد، وهو أن يكون المرء على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: كلها في النار، هذا وعيد، كلها في النار، هذا وعيد لمن كان من هذه الفرق، أن هذا مصيره، هذا وعيد، والقول فيه كنصوص الوعيد الأخرى الكثيرة الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقال: هذه الفرق في النار، يعني هذا الوعيد الذي جاء في حق هؤلاء، والناجية فرقة واحدة. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. هذا مثل قوله في الحديث الآخر: من صمت نجا، يعني هؤلاء متحقق نجاتهم، ومن صمت أيضا متحقق نجاته، لكن من تكلم هل هو متحقق هلاكه؟ بناء على قول من صمت نجا، الجواب لا، قد يهلك وقد ينجو إذا كان كلامه فيه خير. أيضا هؤلاء أهل الفرق كلهم في النار، لكن من تاب منهم ورجع وترك ضلالته أو نحو ذلك نجا أيضا من هذا العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى المتوعد عليه في هذا الحديث. فالقول في هذا الحديث كالقول في نصوص الوعيد الأخرى الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا يستفاد منه فائدة عظيمة في باب معرفة السنن، وأيضا في باب معرفة البدع. أما في باب معرفة السنن فإن السنن هي ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وأما البدع فما خالف ذلك فهو بدعة، ما خالف ذلك، ما جاء على خلاف ذلك فهو بدعة. ولهذا جاء عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى أنه قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول الأمة إنما صلحوا بالاتباع، فلا يصلح آخر الأمة إلا بالاتباع، اتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: فمن كان على هذا الوصف، فمن كان على هذا الوصف، إشارة إلى ما تقدم في الحديث، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل هذا الوصف منا منك وفضلا يا رب العالمين. اللهم من علينا منا منك وفضلا يا رب العالمين، واجعلنا من أهل هذا الوصف على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم تفضل علينا ومن علينا واجعلنا من أهل هذا الوصف يا رب العالمين، فضلا منك يا رب العالمين، فضلا منك يا رب العالمين، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. قال: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة. هذه السنة المحضة، السنة المحضة ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فمن كان من أهل هذا الوصف فهو من أهل السنة المحضة، المحضة الخالصة التي لا شوائب فيها، الشوائب عند من خالف السنة، لكن من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو من أهل السنة المحضة. كيف الطريق؟ بينه لك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا، احرص على السنة، جاهد نفسك على لزومها، فإن أصبت أو قاربت فأنت على خير. لكن المصيبة عندما تكون السنة من هذا الطريق ويعطيها ظهره مُيمما إلى جهة البدع وإلى أرباب البدع وإلى دعاة البدع، معرضا عن السنة وعن أهلها، هنا المصيبة. لكن ما دام المرء متجه للسنة فأصابها أو قارب فليبشر بالخير. سددوا وقاربوا وأبشروا. لكن إذا أعطى السنة ظهره ويمم إلى جهة البدع، هذه المصيبة العظيمة. قال: ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع. ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة بدون استثناء، كما عمم عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة. وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة، تتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. إذا أردت أن تعرف بمثال يقرب لك هذا المعنى، أن البدع تتفاوت بحسب بعدها عن السنة، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عندما خط خطا مستقيما وخط إلى جنبتيه خطوط وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. الآن تصور هذا الرسم البياني في الحديث النبوي: خط مستقيم ويخرج من جنبه خط مائل، أول ما يدخل المرء في الخط المائل المنحرف في بداية دخوله، كم المسافة التي بينه وبين السنة في البداية؟ ثم إذا استمر في الميلان كم تكون المسافة؟ ولهذا يقول أحد أهل العلم: أول ما تكون البدعة شبر، ثم تكون ذراع، ثم تمتد إلى ما شاء الله. فكل ما مضى الإنسان في البدع والبدع ابتعد عن السنة، حتى يكون والعياذ بالله في بعد شديد عن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا البدع تتفاوت، وهذا التفاوت عائد إلى ما ذكر الشيخ بحسب بعدها عن السنة، بحسب بعدها عن السنة. قال رحمه الله: والنوع الثاني بدعة عملية، يعني تعلقها بالعمل، تتعلق بالأعمال. الأولى تتعلق بالاعتقاد، وهذه تتعلق بالأعمال.

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، الأصل فيها الحل، هذا هو الأصل. فإذا حرم شيئا منها، إذا حرم أحد شيئا منها بدون دليل بدون مستند من الشرع، فتحريم هذا حدث في الدين لأنه منع من عمل مباح ولا دليل عليه في المنع. والقاعدة في هذا الباب أن العادات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، وأما العبادات فالأصل فيها المنع، وأما العبادات فالأصل فيها المنع، فلا يتعبد بعبادة إلا بدليل، ولا يمنع شيء من العادات، لاحظ التعبير، لا يؤمر بشيء من العبادات إلا بدليل، ولا يمنع من شيء من العادات إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الإباحة، فلا يؤمر بعبادة إلا بدليل، ولا يمنع من عادة إلا بدليل، ولا يمنع من عادة إلا بدليل. فيدخل في البدع العملية تحريم شيء من العادات أو الأمور المباحة بغير مستند بغير دليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن هذه المسألة من المسائل المهمة العظيمة، وتضمنت هذه الخلاصة التي ذكر الشيخ رحمة الله عليه فوائد مهمة وعظيمة في هذا الباب، باب معرفة البدعة وأقسامها. والغرض من هذه المعرفة أن يحذر المرء من هذه البدع، ولئلا يكون من أهلها، ولئلا يكون من أهلها. ويجب على هذا المرء، يجب على المرء في هذا الباب ألا يغلبه المربى والمنشأ، وهذه حقيقة، يعني مسألة أعاقت كثير من الناس عن اتباع السنة بعد أن تبينت له، بعد أن تبينت له. تجد بعضهم يقول أنا 60 سنة الآن و70 وناشئين على هالأمور وربينا عليها وكبرنا عليها، وتجده ما يتركها إلا لأجل المربى فقط والمنشأ، ويستبين له الأمر واضح بالدليل، لكنه ما يقبل الدليل ولا يأخذه، ولا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكيف تكون حجة أمام الله وقد ترك السنة البينة لا لشيء إلا للمربى والمنشأ؟ هذه مصيبة. ولهذا يجب على المرء أن يروض نفسه وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه للسنة، وأن يجعله من أهلها، وأن يعيده من البدعة، وأن ينجيه من الضلال. وفي الدعاء الماثور: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. والعبد إذا صدق مع الله في دعائه والتجائه وألح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال، وأكثر من هذه الدعوة المباركة العظيمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه ولا يضيعه، بل يوفقه ويهديه، وهو سبحانه وتعالى وحده الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك،